الإخوان المرتدون. نبين في هذه السلسلة عقيدة ومنهج أحد أحزاب الكفر المسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بقراءة مقالة بعنوان الإخوان المرتدون التي نشرت افتتاحية العدد 14 لمجلة دابق. الحلقة 4: الإخوان والتعددية وحقوق الإنسان. الإخوان والتعددية: جوهر التعددية هو أن يباح تشكيل أحزاب سياسية متعارضة في منظومة ديمقراطية، فتحل لكل منها حرية التعبير مهما كانت عقائدها، وتصبح لتلك الأحزاب الفرصة للمشاركة في حكم البلد إن أيد أغلب المصوتين حزبا ما، سواء أروج للعلمانية الليبرالية أو للإلحاد الماركسي، تكن له ما يسمى السلطة الشرعية في البلد. وقد أجمعت الأمة على اشتراط الإسلام في ولاة أمورها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورغم هذا لا مانع عند الإخوان المرتدين بأن يكون للكفار أو غيرهم من المرتدين سلطان على المسلمين. قال المرشد العام الرابع للإخوان المرتدين محمد حامد أبو النصر كما جاء في مجلة العالم: نحن نعتقد أن الحكم الإسلامي لا بد أن يسمح بتعدد الأحزاب السياسية، لأنه كلما كثرت الآراء وتنوعت كلما كثرت الفائدة. ونحن نعتقد أيضا أنه لا بد من أن يمنح الحكم الإسلامي حرية تشكيل الأحزاب حتى للتيارات التي قلت عنها إنها تصطدم بالإسلام كالشيوعية والعلمانية، وذلك حتى يكون من المتاح مواجهتها بالحجة والبرهان. وهذا أفضل من أن تنقلب هذه التيارات إلى مذاهب سرية. وعلى ذلك فلا مانع عندنا من إنشاء حزب شيوعي في دولة إسلامية. وصرح حسن الهضيبي المرشد الثاني لحزب الإخوان المشركين في صحيفة النور قائلا: الشيوعية لا تقاوم بالعنف والقوانين، ولا مانع لدي من أن يكون لهم حزب ظاهر، وإن الإسلام كفيل بضمان سلامة الطرق التي تسلكها البلاد. وقال المرشد الثالث المرتد عمر التلمساني في مجلة الدعوة: قد سئلت هل تسمح بإقامة حزب ناصري في مصر؟ وقلت: أسمح، فالحرية الشخصية لا حد لها بالمرة. وقال الضال أيضا في مجلة المجتمع: إننا نقف مع الأحزاب كلها موقف الاحترام الحر لرأي الآخرين، وإذا كنت حريصا على أن يأخذ الناس برأيي فلماذا أحرم على الناس ما أبيحه لنفسي؟ وهل من الحرية أن أحول بين الناس وبين الاعتداد بآرائهم؟ وقال البرلماني الإخواني المشرك محمد جمال حشمت في مقابلة مع الجزيرة: نؤمن بتداول السلطة حتى لو كانت لغير الإسلاميين طالما هو خيار الشعب. نحن نؤمن بأن الشعب هو مصدر السلطات، وهو الذي يختار، وهو الذي يحاسب، وهو الذي يعزل. وجاء في بيان رسمي عنوانه بيان للناس أصدره الإخوان المرتدون التالي: إن ساسة العالم وأصحاب الرأي فيه يرفعون هذه الأيام شعار التعددية وضرورة التسليم باختلاف رؤى الناس ومذاهبهم في الفكر والعمل، والإسلام يعتبر اختلاف الناس حقيقة كونية وإنسانية، ويقيم نظامه السياسي والاجتماعي والثقافي على أساس هذا الاختلاف والتنوع. وتابع الإخوان المرتدون في البيان قائلين: والإخوان المسلمون يؤكدون من جديد التزامهم بهذا النظر الإسلامي السديد الرشيد، ويذكرون أتباعهم والآخذين منهم بأن على كل واحد منهم أن يفتح عقله وقلبه للناس جميعا، وأن تكون يده مبسوطة إلى الجميع بالخير والحب والصدق، وأن يبدأ الدنيا كلها بالسلام قولا وعملا. إن التعددية منهج يدعو إلى ترك حكم شرعي قطعي، وهو الولاء والبراء وجهاد الأحزاب المرتدة. ثم بعد إنكار عدد من الفرائض الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة، يجرؤ هذا الحزب على تسمية نفسه باسم الإخوان المسلمون، وليسوا من الإسلام في شيء. الإخوان وحقوق الإنسان. مما جاء في الدين الديمقراطي الوثني ما يسمى في هذا العصر بحقوق الإنسان، ومنها حق الردة وعبادة الشيطان، وفعل قوم لوط والزنا. ورغم مخالفة هذه الحقوق لدين الإسلام بوضوح، إلا أن الإخوان المرتدون لا يزالون يروجون لها. فقد صرح الإخوان المشركون في بيانهم الرسمي بيان للناس قائلين: قضية حقوق الإنسان نقول لأنفسنا ولكل الآخذين عنا وللدنيا من حولنا، إننا في مقدمة ركب الداعين إلى احترام حقوق الإنسان وتأمين تلك الحقوق للناس جميعا وتيسير سبل ممارسة الحرية في إطار النظم الأخلاقية والقانونية، إيمانا بأن حرية الإنسان هي سبيله إلى كل خير وإلى كل نهضة وكل إبداع. وأضاف الإخوان المرتدون في بيانهم قائلين: إن العدوان على الحقوق والحريات تحت أي شعار، ولو كان تحت شعار الإسلام نفسه، يمتهن إنسانية الإنسان ويرده إلى مقام دون المقام الذي وضعه فيه الله، ويحول بين طاقته ومواهبه. على العقلاء والمؤمنين في كل مكان أن يرفعوا أصواتهم بالدعوة إلى المساواة في التمتع بالحرية وحقوق الإنسان، فهذه المساواة هي الطريق الحقيقي إلى السلام الدولي والاجتماعي، وإلى نظام عالمي جديد يقاوم الظلم والأذى والعدوان. وقال الإخواني الضال عبد المنعم أبو الفتوح خلال مقابلة مع الجزيرة: هذه قضيتنا الأساسية وقضية المجتمع المصري كله، لا الإخوان فقط. قضية الحريات وحقوق الإنسان والعدالة هذه قضيتنا نحن، ليست قضيتنا مع الحكومة، هي قضية الإسلام. الحكومة، يقصد حكومة الطاغوت حسني مبارك، حكومة مسلمة، والدولة دولة مسلمة. فبالتالي إن الأزمة التي بيننا وبين الحكومة أزمة على الحريات وعلى حقوق الإنسان وعلى احترام الدستور.